نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها يا رب. معلش آخر سؤال بقى، في المبلغ اللي أنا قلت لحضرتك عليه هو يعني كان مبلغ ربوي، فأنا اتخلصت من الفلوس دي، الفلوس دي أنا جنبتها على جنب، بس أنا بتخلص منها تدريجيا لأن المبلغ مش أقدر أخلصه مرة واحدة، فهل وجوده معايا يعني ربنا بيلعني بسببه بس أنا بتخلص منه؟ المبلغ ربوي كامل يعني الفوائد الربوية؟ لا حضرتك، المبلغ اللي أنا قلت لحضرتك عليه أنا دلوقتي استثنيت منه المبلغ الربوي، يعني اللي معايا دلوقتي رأس المال فقط لغير يعني الربا وخلاص الحمد لله. بس المبلغ الربا نفسه هو موجود عندي أنا بتخلص منه بالتدريج. لا يعني ما تقدريش تدفعيه في الحال؟ لا ما اقدرش لان هو المبلغ كبير، فانا مش يعني انا مش لاقيه مصدر، يعني انا كل ما بيظهر لي مصدر ان انا اقدر اساعد منه انا بتخلص منه، بس انا بنيتي يعني هو المال معاكي ومش قادره توديه فين، ولا انت مش قادره تجيب المال؟ لا المبلغ معايا انا بتخلص منه بالتدريج، مش قادره اتخلص منه مره واحده. حاضر. بس انا نيتي بيني وبين ربنا لو انا حصل لي حاجه انا المبلغ ده انا يعني مش بتاعي. حاضر. متشكرة جدا. شكرا. سلام. الأخ أبو أنس من الأقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ وحيد. أكرمك الله وبارك فيك. والله أنا ما كانش عندي سؤال بس كان عندي رجاء من حضرتك يا من فضيلتك. تفضل. حضرتك أنا تابعت حلقات بداية المتفقه اللي كانت على قناة الحكمة. فكانت حلقات سريعة جدا يعني مفهومة جدا، فجبت حضرتك الكتاب بداية المتفقه. فبس نرجو من حضرتك يعني عمل نفس الحلقات او حلقات جديده او حتى بعنوان جديد لشرح هذا الكتاب على قناه الرحمه. ماشي ربنا يبارك. بحيث يكون ان شاء الله ربنا يبارك فيك ويديك صحه ويكون دائم باذن الله. حاضر. بارك الله فيك. يا ريت يعني هذا رجاء يعني اعتبره من اخ صغير. بارك الله فيك. السلام عليكم. ربنا يحفظك. وعليكم السلام. السلام. نجيب على بعض الاسئله. أخونا أحمد من أسيوط يقول والد متوفى وبعض الناس يقولون يقرأ على الثوب الذي توفي فيه، هذا من البدع، وبعض الناس يقولون لابد من غسل كل ثياب المتوفى وهذا أيضا من البدع. كل هذه خرافات وبدع إخواني، والحمد لله القنوات الإسلامية دخلت كثير من البيوت وانتشرت الصحوة، فينبغي لنا أن ننبه الناس على مثل هذه البدع حتى لا يقعوا فيها. ثم يسأل هل القرآن يصل ثوابه إلى الميت؟ الحقيقة لا أعلم دليلا صحيحا على وصول القرآن إلى الميت، لا من ابنه ولا من غيره، وإنما هناك ستة أشياء عليها أدلة: الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام لمن مات عليه الصيام وقضاء الدين على الميت. هذه الستة عليها أدلة صحيحة صريحة من السنة. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم انتفع بها ولد صالح يدعو له. جاءت امرأة: مات أبي أفحج عن حج عن أبيك واعتمري. في الصحيحين في صحيح البخاري: من مات على صيام صام عنه وليه. في الدين: قضاء الدين عنه حينما قضى أحد الصحابة الدين عن الرجل لكي يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري. هذه التي ثبتت، لكن قراءة القرآن لا أعلم دليلا صحيحا في ذلك، فكما ذكرت لك اختر أي واحدة من هذه الستة. طيب معنا الأخت صفاء من سوهاج. نعم الأخت صفاء من سوهاج، تفضلي يا أختنا سؤالك. طيب يبدو أن الخط انقطع وكذا. نقول بالنسبة لسؤال أختنا إيمان من الجيزة، تقول بأن معها مبلغ من المال ولو أخرجت زكاة هل للوالد ثواب؟ نعم، لو كان الوالد قد ترك هذا المال وأوصى به، أو أنت أخرجت مالا على روح الوالد، لكن الزكاة زكاة واجبة، زكاة واجبة، زكاة المال تخرج عنكم أنتم إلا أن تخرجي مبلغا معينا على روح والدك. لكن أنت تقول عليك مبلغ ربوي، المبلغ ربوي لابد أن تتخلصي منه في أقرب وقت خشية أن تموتي وأنت ما زلت آكلة للربا. بيعي أي شيء تملكيه وتخلصي من الزيادة الربوية التي دخلت بيتك، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال لهم سواء. أيضا عندنا الأخت تقول: هل يجوز أن أستغفر لأمي؟ ادعو لها، لكن تستغفري مكانها أو تصلي مكانها أو تقرأي مكانها فإن هذا لا يكون، لأنها عبادات بدنية لا يقوم أحد عن أحد فيها.